وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى. تطمئن القلوب بذكر الله، وترطب الألسن بذكر الله، وترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، تتنزل السكينة والرحمة والملائكة بذكر الله، تنخنس الشياطين بذكر الله، صحائف تنور وأبدان تقوى وقلوب تطمئن، كل ذلك بذكر الله. أجور عظيمة تتأتى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأفضل من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله، وصلاة وسلاما على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلاة وأتم تسليم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني، أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ برشينك حسن يسأل، يقول: ماذا يقول الشرع في إسقاط الإنسان جنسية بلدي ويكون بدين جنسية أوروبية؟ يا برشينك، إذا سألت لا تقل ماذا يقول الشرع، لأنني أجتهد في الإجابة، قد أوافق الشرع وقد أجتهد وأخطئ، فلا تحملنا مثل هذا. وأستدل لقولي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بريدة بن الحصيب أميرا على سرية قال: وإذا حصرت قوما فأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. فأنا أجاوب: قد أوفق لما يرضي الله وقد أخطئ، فأنا بشر، فلا تسأل عن حكم الشرع. لكن أعود قائلا: الأخ برشينك يسأل عن الذي يتنازل عن جنسيته ويأخذ جنسية أوروبية. أقول: البناء على توابع هذه الجنسية الأوروبية، فأرى من توابعها أنك إذا كلفت بأن تقاتل المسلمين قاتلتهم، فأنصحك ألا تفعل إلا إذا كنت مضطرا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. حكم البنوك التشاركية: لا أعلم شيئا عن البنوك التشاركية إلا البنوك العادية وهي ربا. علي صالح يسأل: متى ينصرف الإمام إلى المصلين خصوصا بعد صلاة الفجر والمغرب؟ ينصرف الإمام إلى المصلين، ليس هناك نص إلا أنه كان لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يقول، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتجه إليهم. أما حديث أنه كان لا ينصرف إلا إذا قال 10 مرات لا إله إلا الله قبل أن يثني رجله أو الحث على ذلك، فذلك ضعيف الإسناد، قبل أن يثني رجله. أما كون الشخص يقول بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 بعد الفجر و10 بعد المغرب، فتلك سنة. يسأل عن حديث إن الله ملائكة يصلون على معلم الناس الخير، إسناده ضعيف. يسأل: ما المقصود باللمن في قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما سمعت شيئا أشبه باللمن من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محل، العين تزني وزنا النظر، واليد تزني وزنا البطش، والرجل تزني وزنا الخطوة، واللسان يزني وزنا الكلام، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع الحديث إلى آخره. يقول: ما كفارة الحلف في المعاريض؟ أن تؤدي لذوي الحقوق حقوقهم، لأنك قد تعرض وتظلم الناس بسبب هذا التعريض. يسأل، تقول: إنها ظلمت وأهينت بالألفاظ من حماها إلى آخر ما ذكرت من أذن ألحقه بها حماها. اصبري واحتسبي، فإن على ما يبدو أن هذا الرجل حماك في عقله بعض الخلل، لأنه لو كان سويا ما صنع الذي يصنع، لكن اتقي شره قدر استطاعتك. إن بالبعد أو بالصبر واتقاء الشر، ظروفه تعبانة وظروفها أو أحمد وسيف يقول ظروفي تعبانة وزوجي لا يعمل، أنت رجل ولا امرأة أحمد؟ جبت قرض تاجر به حلال أم حرام؟ حرام ربا. كل الناس تصبر أو تصبر إذا كنت ستحبس. محمد الفضل أذكر ما يجري على إدلب من حصار، أذكر ما يجري على إدلب من حصار ومحاولة اجتياح من بشار النصيري وقتله للسنة في إدلب 5 مليون مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في إدلب وفي غيرها من بلاد المسلمين، وأن ينجي المستضعفين أينما يكونون وحيثما يكونون. ولو بيدنا شيء والله لفعلناه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسأل الله أن يخذل بشار الأسد وأتباعه وأعوانه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر السنة أينما كانت وأهلها أينما يكونون. ما زلنا للوحي على أم موسى وحي بالإلهام، نعم، لأنه لم تكن هناك امرأة نبية ولا رسولة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يقول شخص بعد تسليمه شك هل صلى 3 أم صلى 4، يقوم يأتي بركعة ويدلل بالسهو. ما معنى التحميم الذي رفض اليهود به في الزنا، الذي صنعه اليهود في الزنا؟ التحميم أن يطلع وجه الرجل بالسواد ويطلع وجه المرأة بالسواد وركبان على حمار ظهر النظار ويطوف بهما في الأسواق. هذا التحميم الذي كانت استبدلته اليهود، اخترعته اليهود بدلا من حد الرجم. هل ثبت شيء عن القعقاع بن عمرو التميمي؟ الأسانيد التي وصلت إلينا في شأنه ضعيفة، هذا الذي أستطيع أن أقوله. هل عفوا أحبك الله يا شعبان، حكم خروج الرطوبة من قبل المرأة احتياطا، لأن العلماء مختلفين فيها، هل تنقض الوضوء أم الذي ينقض الريح الذي من الدبر فقط؟ فاحتياطا توضئي. البيع بسعرين لسلعة واحدة لعدد من الزبائن لا بأس بذلك، لقوله تعالى وأحل الله البيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. أكرم مولى بن عباس متهم بالكذب من قبل جماعة، ولكن أخرج له البخاري، لم يتهم بالكذب، إنما اتهم ببعض رأي الخوارج وبرئت ساحته من ذلك. يقول أصابته نجاسة ونفس الصلاة لأقع الصلاة لأتمنها يا مازن. كل دعاء محجوب إنما لم تصلي على رسول الله حديث ضعيف. دعاء المسجد الأقصى المبارك والحراس المرابطين عليه، نسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين من أيدي اليهود العابثين. نسأل الله أن يخذل اليهود أينما يكونون وحيثما يكونون. يقول أمي لا تستأذن عند دخول غرفتي، نصحتها لكن دون جدوى. ما العمل؟ استر على نفسك يا سمير ما دامت أمك حمقاء بهذه الطريقة. هل الجلوس على المقهى لمقابلة الأصدقاء لصعوبة وجود مكان آخر لمقابلتهم يجوز؟ يا أسامة بن محمد انظر إلى طبيعة المقهى، هل تكون أنت من جلاس المقاهي مكانك مكان شبهة؟ أجل ما يجلس على المقاهي في الغالب إلا أقوام مخروم المروءة، فلا تكن مخروما للمروءة يحفظك الله. حكم الطهارة بماء الصنبور مع العلم أنه يضاف إليه كلور. يا أخي الكريم الله يغفر لك، يجوز الوضوء بماء الصنبور لأنه يثبت الكلور نسبة ضعيفة جدا لا تكاد تذكر. يا شيخ سيد ابن عبد السميع لا توسوس، الله يستر عليك واحفظك. ما حكم أكل لحم الضب؟ أكل لحم الضب حلال، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه لحم ضب فجاء يأكل، فقالت أم سلمة من وراء الحجاب أخبروه أنه لحم ضب، فقبض يده لما أخبروه. قال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة أهلي فأجدني أعافى. فقال اشتره خالد وأكله والنبي ينظر إليه. سلم يحض المرضى المس الدبر أثناء وضع المراهم ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، لكن اغسل يدك فقد تقذرت. سورة الليل مكتوبة في الفهرس باثنين اللام وبدأت باللام واحدة، ما الفرق؟ فهرس ما تقول يا محمد بن جمال؟ بالله عليك تذهب الزوجة الصالحة، الله يسر لك زوجة صالحة وللسامعين يا رب العالمين وللسامعات كذلك. ما حكم الصلاة في مسجد به ضريح خلاف السنة لكن الصلاة ليست بباطلة؟ مصطفى طلب مني رجل وزوجته أن أدعو إلى حفيدهم، فقد النطق بعد أن نطق في سن الثانية من عمره، وأدوني هدية بسيطة، فهل دعائي لهم إثم أم هم الآثمون؟ لا هم أثم ولا أنت آثم، هم يقولون ابننا مريض ادعو الله له، فدعوت الله له فأهدوك هدية، يعني ما فيش إثم إن شاء الله، الله يكتب له الشفاء يا رب. هل يجوز لشخص أن يريد أن يتطهر من حدث أكبر لمس الماء الذي يريد أن يغتسل به قبل الاغتسال؟ يجوز، لكن الأولى أن يميل القدر الشيء ما يغسل يده وخارج القدر غسلا جيدا وبعدها يغترف، وإن كان الآخر جائزا. الاستجمار مع بقاء النجاسة علما بأنها ثلاث مرات لا بد أن يبقى شيء، يعني إذا مسحت القبل أو عفن الدبر بمناديل لا بد أن يبقى شيء يسير، وعلى عهد الرسول كان يستجمرون بالأحجار، والاستجمار بالأحجار يبقي بعض الأشياء لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا توسوس. يقول: ما حكم ابن يقاطع أمه ليس واوها ويذهب لي يأتي لعمرة في رمضان، خذ عمرته وانصحه لله، أراد مني رجلا أن أبحث له عن محل دكان وأنا طلبت منه النقود، هل هذا يصح؟ يصح، أنت تأخذ أجر الدلالة. حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة، الصلاة صحيحة. هل تغطية الوجه واجب؟ أختار الرأي القائل بالوجوب. أرى هل يكره أن أسند بيدي على القبر المبني؟ الأمر خفيف في ذلك، لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبر، فقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحذق ثيابه فتخلص إلى جلده أيسر من أن يجلس على القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحة حديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فيه بعض الكلام. صحة حديث: يا آدم أخرج بعث النار، صحيح. حكم تجديد الوضوء لا بأس به، هل الأنبياء معصومون عن الخطأ؟ الأنبياء معصومون عصمة تبليغ شريعة، عصمة تبليغ الشريعة معصومون تماما في هذا الباب. أما الاجتهادات الدنيوية كي يتعلم منهم أو تتعلم منهم أممهم، فربنا قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإبراهيم عليه السلام قال: إني كذبت ثلاث كذبات. وموسى عليه السلام قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. يأتيني أولاد وبنات عمي من مريض لزيارتي ويكون هناك اختلاط في بيتي ولا أستطيع أن أفرقهم في بيتي لأنهم فلاحين ولا يفهمون ذلك وقد يزعلوا مني. علمهم يا هوس الدين، علمهم. أبو هدايا السيوطي: ما سؤالك يا أبا هدايا؟ تقول: سعيد الواعر، أبي يطلب مني الذهاب إلى سرادق للعزاء، أطيعه؟ أطيعه. وبارك الله فيك يا حماد بن صادق. هل الجميل من أسماء الله الحسنى أم من الصفات؟ أختاره أنه من الصفات، حديث إن الله جميل ونحب الجمال هي صفة لله. هل سماع القرآن يجزي عن تلاوته؟ فيه أجر، لكن التلاوة تلاوة. شو ما يقول: حكم حساب الفائدة بحكم العمل. الفائدة الربوية حرام، هل يجوز تبديل النية داخل الصلاة من فرض الظهر إلى فرض العصر؟ لا يجوز. هل التبرك بأدراحة الصالحين مشروع؟ لم يرد ولا يجوز. الغزاوي يسأل: ما صحة قصة أصابت امرأة أخت عمر؟ هذا اللفظ ضعيف، لكن الثابت أن عمر قال: هممت أن أنهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى: وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركته. يقول: ألف لام ميم وألف لام راء ما معناهم؟ العلم موكول إلى الله، وهي ألفاظ سيقت للتحدي لبيان أن الألف واللام والميم أحرف تعرفونها تقرأونها وتكتبونها لكن لا تستطيع أن تأتوا منها ولو بآية. يقول: قصته مع بائعة الحليب وقصته مع شريب الخمر الذين تصور عليهم الجدار لا تثبت الأخيرتان، هل يجوز أعطاء المال لأخت المتزوجة؟ أعطاء ماذا؟ زكاة المال لأخت المتزوجة إذا كانت فقيرة جائز، كصدقة لا بأس يا رمضان. الليل شقق الإسكان الاجتماعي في البنود، بنود العقود، بنود ربوية، هل من منهج طلب العلم؟ نعم هناك مناهج، لكن يسأل: هل أنت تطلب العلم كحراسة لأفكارك أم تريد رسوخ؟ هذه لها سبيل وتلك لها سبيل. القول الفصل في أكل لحوم الإبل ومس الذكر هل ينقضان الوضوء؟ أما مس الذكر فأختار الرأي القائل بأنه لا ينقض، لأن حديث من مس ذكر فليتوضأ أراه معلولا بسبب مروان بن الحكم، والواسطة التي بين مروان وبصرة هي رجل شرطي، أن الرواية التي فيها أن هشام بن عروة ذهب إلى بصرة فصدقته فأعلها ابن معين وأخذها على هشام بن عروة. على هذا فالخلاف قائم أيضا في مسألة مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، لكن ما أختاره ذكرت لك كحكم أن كاحتياط لك أن تحتاط وتتوضأ. صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما حكم من اكتسب ثروة من بيع المخدرات وتابع إلى الله يتخلص عن هذه من هذه الثروة يحتفظ بقدر حاجته التي تكفيه ويتخلص منها، يستغفر الله. سؤال في العقيدة، الإنسان كل شيء مقدر على ابن آدم ولكن له قدر من الاختيار سيحاسبه الله عليه. الحمد لله بعد العطاس في الخلاء وقت الحاجة، يعني اذكره في نفسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل أنه يبول فلم يرد عليه السلام. أم عائشة الفوال، اختصر سؤالك، قولكم في من ينكر عذاب القبر مبتدع. نحن أهل السنة نقر كرامات الأولياء، فإلى أي حد تلك الكرامات التي ثبت بها الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في زمانه أو لأصحابه ونقل ذلك بسند صحيح نقرها، لكن كل شيء له قدر. في عيادة الطبيب هل يجوز إعطاء مبلغ للتمرجي لدخول قبل دوره؟ لا يجوز لك أن تظلم العباد، الناس ينتظرون فلا تظلمهم. محمد عبد الغني بن صالح سألت 15 مرة سؤالي عن صحة النهي عن قول عليك السلام للأحياء. ورد حديث فيه لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، قيل المراد البدء بها. لا، حتى هذا الحديث احتاج إلى عادة النظر فيه، لأن تحية الموتى السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأريد مراجعة هذا الخبر سندا من ناحية الأنار يومات من أيضا من ناحية المعنى، فنظرة إلى ميسرة، لأنه معارض بحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إمام المسجد سريع بالصلاة يا شيخ، يبحث عن مسجد آخر أن يذهب للأضرحة وقد يئسنا من تحريم عمله ولا يسمع لأحد، ادعو له بالهداية. ما حكم الميراث من أبناء الابن الميت قبل أبيه؟ الابن الميت قبل أبيه إذا كان له إخوة فيحجبون أبناءه فالأحفاد لا يرثون إذا كان لهم أعمام. أما الوصية الواجبة التي سنتها الحكومات فوصية باطلة. ما حكم تخاذل المسلمين لنصرة المسلمين بسوريا؟ إذا كان بأيديهم شيء وقصروا في أدائه يأتمون. بس يقول أنا أم رمزي، ما حكم صلاة المرأة جهرا في المغرب؟ إذا كانت في بيتها تفعل ما تشاء، لكن إذا كان يسمعها رجال أجانب لا. ما شاء الله، الله أكبر، بارك الله فيك. هل مات يشعر بالحي لم يرد ذلك؟ قال المسيح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقد ورد بعد التجويد إبان الدفن امكثوا عند قبري قدما تنحشى ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع لأسر ربي. إبراهيم يسأل هل يلزم ستر العورة من الصبة إلى الركبة عند الجلوس مع الأخ والأب والأم الأهل؟ يعني خليك محترم يا إبراهيم، يعني كن محترم، كل ما فيه فتنة ابتعد عنه وكل ما يقدش الحياة ابتعد عنه. ما معنى وملكة أيمانهم هم الإماء؟ كنا يبعنا ويشترينا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العصور التي بعده، والآن انتهى هذا الكلام. أرجو الدعاء لزوجي أن يفرج همه، أسأل الله أن يفرج همه. كيف لي أن أمسك في ديني؟ تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، اسأل الله الثبات يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وأيضا في هذا الصدد صادق صحبة صالحة. من أسبانيا رجل ليس معه أوراق للعمل ولا أي شيء ثبوتي حتى تمر 5 سنوات، فليمكن استخدام أوراق ثبوتية لأحد الإخوة كي يعمل ويكسب رزقه؟ لا تسألني عن التزوير يا سيد، من الممكن إذا دعتك الضرورة إلى بعض الأشياء فعلتها. هل يشمل التفريق في المضاجع البنات مع بعضهن عموما؟ نوار هل يجوز المشاركة في الانتخابات البرلمانية؟ أظن أن جدواها في هذه الأزمنة ضعيفة لأن الانتخابات جلها مزور في هذه الأزمان إلا من رحم الله، لكن إن وجد شيء يخفف المفاسد نحن مع تخفيف المفاسد. حكم دفع اشتراكات نقاب الصيادلة والانتفاع بخدماتها لا بأس. صحة حديث رواية التوبة تجب ما قبلها، التوبة معناه ثابت، معناه معناه رجل دائم القول أني سني المذهب شيعي الهوى لحب آل البيت. كيف سني المذهب شيعي الهوى؟ سني شيعي يعني شيعي الهوى، ما عرفش حدا شيعي حمادة صادق. كلنا نحب آل بيت رسول الله، ومن ذا الذي يبغض آل البيت؟ ما يبغضهم إلا ناصبي. يعني هل تتصور أننا نكره عليا؟ عياذا بالله، أعوذ بالله. علي بن أبي طالب رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاطمة سيدة نساء الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب الجنة، خديجة سيدة نساء الجنة، خيار من خيار من خيار. يقول أحد المشايخ أن الزوجة غير مكلفة بتحضير الطعام للزوج ولا لخدمة الزوج، كذا قال جمهور العلماء. وقالوا أيضا لا يجب على الزوج أن يعالج المرأة، فهما قولان، فإن تنازلت هي تنازل أنت والأمور تعالج، لكن الأدلة عفوا هي من ناحية وجوب الخدمة على الزوجة عمل المرأة في بيتها على الاستحباب. هل يجوز قراءة سورة الواقعة كل يوم؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المحافظة عليها. أما حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، يعني فقر، فلا صح. وجزاك الله خيرا يا محمود الحلو، معي مبلغ من المال وبلغ النصاب مع أخي فاضل مشغله كيفية الزكاة، كل على رأس السنة انظر مبلغ وصل إلى كم وزكي عنه. معي مبلغ ما حدود لبس المرأة أمام المرأة من الصورة إلى الركبة، إلا إذا عفوا كان هناك ما يفتن فتستر ما يفتن، ما يظهر غالبا يظهر وما وراء ذلك يغطى، لأن الله لا يحب الفساد. حكم رفع اليدين للمأمومين وقت الدعاء في خطبة الجمعة. الأمر في ذلك واسع. ياسر إياب امرأة متزوجة شعرها خفيف جدا وعيرها زوجها بذلك، هل لها أن توصل شعرها بشعر مستعار أم لا يجوز؟ قال النبي عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل هناك حديث أن الجن يتلبس بالإنس؟ هناك آية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في صدره قال اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، يأتينا أولاد وبنات. طيب مكرر. أسئلة مكررة. حرك بارك الله فيك. يقول أحد عفوا ما حكم أكل اللحم في بلاد الغرب إذا كان الذابح سمى الله، أو إذا كان نصرانيا لكن زكى الذبيحة زكاها فلا بأس؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا كانت وقيز يعني مقتولة برمي بالرصاص أو وقيز لا تؤكل. حكم الزواج عند شيخ فقط بدون علم الأهل وهي مطلقة، لا يجوز لك ذلك، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. أقربت صديقي مبلغ من المال وكل سنة أدفع عنه الزكاة مع أني محتاجة أنها ترجع لي نقودي، وهي لا تعرف متى ترد. هل أستمر في دفع الزكاة؟ إذا طال الأمد توقفي، وإذا رد إليك مالك أخرجي عنه زكاة سنة. ما حكم بيع السلع بأكثر من سعرها اجتهاديا؟ إذا كانت سلعة مدعومة من الحكومة فلا بد من التقيد بالمدعوم، أما إذا كانت السلعة غير مدعومة فأحل الله البيع. كلمة لنصارى مصر، نسأل الله أن يهدي نصارى مصر للإسلام. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما قلنا لكم اتبعوا آباءنا ولا نتبع آباءكم، ولا قلنا لكم اتبعونا، نقول تعالوا نحن وأنتم نعبد الله وحده لا شريك له، تعالوا نعبد الله وحده لا شريك له، تعالوا نؤمن بالرسل كلهم، نؤمن برسول الله محمد، نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم، تعالوا نؤمن بالكتب كلها، آمنا بالله وبكتاب الذي أنزل على رسوله محمد، آمنا بالتوراة، آمنا بالإنجيل، كتب من الله نؤمن بها. أحذركم يا نصارى مصر من قولكم إن المسيح هو الله، لا والله أبدا ليس المسيح هو الله، هو عبد كريم ورسول وجيه في الدنيا والآخرة، ولكنه ما خلق السماوات ولا خلق الأرض، كان جنينا في بطن أمه يتغذى كما تتغذى الأجنة، وخرج من أمه مريم عليه السلام يقتحم ثديها. هل تظن يا معشر النصارى أن إلها يرضع؟ هل تظن أن إلها يبكي؟ بعد ذلك كبر شيئا فشيئا وأصبح كهلا. هل هذا رب العباد سبحانه وتعالى؟ هل عيسى هو الذي خلق إبراهيم الخليل؟ هل عيسى الذي خلق آدم وحواء؟ يا معشر النصارى لا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. والله نحب لكم أن تؤمنوا، نحب لكم أن تؤمنوا، هذه رسالتنا إليكم. نحن وأنتم نعبد ربا واحدا، إن توليتم فاشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا لنا عند الله يوم نلقى أننا نقول يا رب عبدناك، عبدناك وحدك لا شريك لك يا رب. يقول الإسلام دين واقعي، دين نظام، دين سنن كونية بين الرحمة والسلام. ما الحكمة من تحريم قتل الصيد ونحن حرم؟ هكذا قال الله تعالى وليس لنا، وقد قال ربنا قولا أن نقول له لماذا أمرت يا رب بكذا. إن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقلنا سمعنا وأطعنا يا ربنا، ليس لنا من وراء ذلك قول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هل يجوز أن أسافر بدون محرم؟ أمي مريضة وزوجي لا يستطيع. إذا كنت مع رفقة أمينة يا وداد جاز لك ذلك، مع رفقة الأمينة إذا دعت ضرورة إلى ذلك. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن؟ لم يرد أن النبي كان يداوم عليها. يقول أبلغ حكم شراء سيارة قسط من بنك فيصل. البنوك لا تمتلك سيارات، إنما تدخل كممولة وتأخذ ما مولته مع الفائدة الربوية. أنصحك بالبعد. هل يوجد حد للربح في البيوع؟ لا يوجد، لكن لا يكون غبن فاحش. سلعة بجنيه أو بريال لا تبيعها بألف ريال أو بمائة ريال، هذا ظلم. لكن المعقول معقول. ما حكم ما الواجب علينا نحو مقدساتنا التي بأيدي اليهود؟ لا يا علي بن رزق، لو عندي والله طيارات أو دبابات أو صواريخ والله ما سكت ولا رأيتني في هذا المجلس، لكن ماذا أصنع؟ أواجه ناسا بالعصا أو بالحجارة، هم يواجهونني بطائرات وقاذفات وصواريخ. ما أستطيع أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود. معالج يدعي أنه معه جن مسلم لعلاج المصفرين، هل نصدقه؟ لا تصدقيه أم عبد الرحمن ولا يخدعنك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك جن كثيرون آمنوا به، ولم يستعن بواحد منهم لعلاجه لما سحر، ولم يقل لواحد منهم تعالى حارب معايا يوم بدر، ولم يقل لواحد منهم تعالى احفر الخندق معنا، ما حصل ذلك أبدا. فالذي يكلمك دجال من الدجاجلة. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يصح. رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، لكنه أين ذهب السؤال يا من يسمونك أدمن؟ وابحث عن ترجمتك باللغة العربية حتى أخاطب الناس بها. ما معنى أدمن؟ هل المدير ولا ما؟ عربوا أدمن يا أهل الفيسبوكات، وعربوا الفيسبوك أيضا. لا بأس. حكم حلق اللحية بسبب العمل في أوروبا، لا يجوز حلقها إلا الضرورة، ما الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعد لهم ما استطعتم من قوة، نتمنى نعد لهم ما استطعنا من قوة، لكن ماذا نصنع؟ ماذا عساك أن تصنع؟ ما عندنا ما نستطيع من قوة. الكلام يوجه لحكام المسلمين، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم وأن ينصروا دينهم. شكرا يا أدمن بتكنسل سلسلة عارف بالمصطلحات، شكرا يا كذا بتكنسل بتلغي كذا، ترجمها باللغة العربية أحسن لو الكلام يسمعه صاحبك. ما حكم رسم الوجه؟ رسم الوجه بماذا ولمن؟ أدمن مع محمد ضيف، ترجم أدمن مشرف أو مسؤول. شكرا جزاك الله خير يا محمد ابن ضيف، يعني معنى أدمن مسؤول أو مشرف، جزاك الله خيرا. ولنستعملها أفضل من أدمن. ما حكم قطعة البنت؟ لكن أظن أن صاحبنا قد يحزن لأنه يحب كلمة أدمن الأعجمية، لكن لا أدري يعني أنا صادق في توصيفي أم مخطئ. حكم قطعة البنت لأبيها بعد الزواج لأنه كان يتحرش بها قبل الزواج. لا تقاطعه، عفوا إذا وجدت مفسدة ابتعدت عنها. صفوان شاكر أبو أسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوي الصلوات بالترتيب على ما تيسر لك. نعم يا شيخ، من أين تلك الصيغة المختصرة؟ امتثال للأمر، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى السلف الصالح. يقول أمين مشرف أقرب من مدير. شكرا جزاك الله خيرا. أبي اشترى لأختي مطلقة بيت وساعد الأخرى في بيت أختي الثالثة وأحنا غير محتاجين ورضيين بما فعل أبيهم، حفظه الله من حكم ذلك. ما دمت راضية الحمد لله، حلت المشكلة. رجل طلق زوجته ثم رجع في نفس اليوم ولم يشهد، وكان هذا من سنتين. المراجعة صحيحة، الإشهاد واجب مستقل. ما حديث أن الشيء من المسلم يعيش بين ظراني المشركين، المعنى إذا أصابه شيء لست مسؤولا عنه فقد أديت رغم علي. ما حكم مقاطعة البنت لأمها بعدما طلبت الأم منها ذلك؟ يعني بتول البتول تقول أمها قالت لا تأتين ولا أراك، حاولي أن تصلحي وتبحثي عن السبب الذي من أجله قالت لك أمك ذلك. أبو صافي أشرع خلاص ثابت محمد، وجزاكم الله خيرا وحبكم الله الذي أحببتونا فيه. تقول ما الثالوث الذي تؤمن به النصارى؟ اسألهم. لكن اللي في الذي في كتاب الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. حكم لبس البنطلون للمرأة أمام النساء لا بأس بذلك. امرأة زوجها طلقها وتركها كخادمة بالمنزل فضلا منه ويطلبها فليس لها أحد، وهو ملتزم لا ينظر لها أحد. ترك زوجها طلقها، تركها كخادمة بالمنزل، كيف خادمة؟ هو اللي يحل له أن يخلو بالخادمة الأجنبية؟ خرجها من البيت تتزوج تنظر إلى أمرها. حكم مقاطعة شراء بعض المنتجات الغذائية لغلائها، حر تشتري أو لا تشتري. قالوا لك مثلا كيلو أي كيلو من الأشياء الغالية، كيلو جمبري مثلا ب300 جنيه، لا تأكل جمبري، أنت حر، لكن لا تحرمهم. ما معنى قوله تعالى لتركبون طبقا عن طبق؟ المعنى والله أعلم لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. أنت اليوم قوي، غدا ضعيف، طفل، أصبحت كبيرا شابا، أصبحت كهلا، أصبحت شيخا، تتساقط. اليوم فقير، غدا غني، اليوم سعيد، غدا تعيس أو بئيس عياذا بالله. الآن تضحك غدا تبكي، تركبن طبقا عن طبق. ورواية قراءة لا تركبن طبقا عن طبق، أي لا تصعدن إلى السماء سماء بعد سماء في رحلة المعراج. هذا قول محمد يسأل حكما مات غارقا في البحر من المهاجرين السوريين إلى أوروبا، أمره إلى الله. وفي حديث الغريق شهيد، الله يحفظك. المساجد لله، لماذا هذه الهاهاها يا من تلقبت بالمساجد لله؟ ألا تدري أنها ليست من فعل العقلاء الوقورين، إنما فعل من هم أقرب إلى الاختلال العقلي. هل تطويل شعر الرأس من السنة؟ نعم من السنة، لكن تكرمه. كيف أرضي زوجي وأكون قلبي راضيا؟ ترضي زوجك في طاعة الله، ترضي زوجك بشيء يغضب الله لا تفعلي. أنا ما أدري، عبد الله الغريب يسأل عن حكم أكل الحلزون. أنا ما إذا كان مثل ثعابين البحر ما أدري بالضبط ماذا. ثعبان البحر حلال، أما من بدل دينه فاقتلوه. نعم المرتد يقتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال أيضا من بدل دينه فاقتلوه. هل يجوز لمسلم غير مصلي الذبح؟ هو مسلم، هو مسلم، إلا إذا كانت جحد الصلاة من الأصل يكفر، فما دام مسلما يجوز أكل ذبيحته. لماذا نحن نقسم بالله والله يقسم بالأشياء؟ الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. إذا كنت مسلما فاعلم أن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. ما السر في العدد 7 سماء و7 طواف؟ يا محمد بن جمال، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. أمرنا فقلنا سمعنا وأطعنا. لماذا الظهر 4 ركعات؟ لماذا الصبح 2 ركعات؟ لماذا المغرب 3 ركعات؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هل علي إثم بمقاطعة الأم بناء على طلبها؟ قلنا لب طلبها، لكن ابحثي، ابحثي عن سبب غضبها منك. ما معنى قول الله تعالى في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة؟ أي بعد صلاة العصر يخرجان من المسجد ويحلفان بالله، يحلفان بالله بعد صلاة العصر. فالحلف بالله بعد صلاة العصر اسمه أعظم إذا كنت كاذبا. من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. إنه مقيم بهولندا، الله أن يرزقني زوجة صالحة. الله يرزقك زوجة صالحة يا أبو صافي، يا أبا صافي. ما حكم تسمية مالك؟ لا بأس، هناك من الصحابة مالك بن الحويرث، من الأئمة مالك، مالك بن أنس. كيف يقضى الفائت من صلاة الجنازة؟ يقضى كما فات، لحديث ما فاتكم فأتموا. وأعزك الله يا تامر. والخزيمي يسأل حكم الاحتفال بأسبوع المولود، تقديم بعض الأكل، العقيقة في اليوم 7. إن عجزت عن العقيقة وأتيت بحلوى هذا المتيسر، لكن السنة العقيقة. هل من الواجب فتح العينين في الصلاة؟ تلك السنة، أما الوجوب فيحتاج إلى دليل. يحيى العدوي يعني أنه يضحك، لا يقصد استهزاء. وأيضا التعبير بهذا يا يحيى لا ينبغي. أيضا المسلم له وقاره يا يحيى، المسلم له وقاره وله سمته وله حشمته، فهذه إذا كانت سبيلا للسفهاء فلا نفعلها. وأنت تعلم أن الرسول له سمت في الضحك، سمت لا يقول ها ها كما يفعل كثير من المصريين ويفتح الفم كأنه فتح أشياء ما أحب أن أوصفها، إنما قل أن ترى لهوات النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ضحكا غايته ترى النواجذ، ترى الأسنان، أما ها ها ها بهذه الطريقة فذلك خلق ليس بحميد يا يحيى، وليس سبيل للوقورين. حفظنا الله إياك وشكر لك. نصيحة للزوجة التي تسمع لا تسمع كلام زوجها، نصيحة للزوجة التي لا تسمع كلام زوجها. قال النبي لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. ولكن سماع القول في المعروف ليس في كل ما يقال. الزوج ليس ربا، إنما هو عبد وهي أمة. أبو يوسف وليد وجزاك الله مثله، أنا مسافر بالخارج ينفع لما أرجع بلدي أعمل عقيقة لابني؟ ينفع، لكن السنة اليوم 7. حديث فلان الذي ضر أهله الذي صححه ابن عبد البر، وضح الحديث. ما حكم أكل ذبيحة من قال مدد يا رسول الله؟ إذا كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات فلا تأكل من ذبيحته. أما إذا كان جاهلا علمه وذكره بالله، إن رجع فالحمد لله كل من ذبيحته. إغراء عليها 24 صيام من رمضان عاما بعد عام بسبب الحمل والرضاعة، وهي الآن ترضى، تقضي بعد أن تتماثل للشفاء. حكم حلق القزع؟ لا يجوز، نهى النبي عن القزع. والقزع حلق بعض الشعر وترك البعض، كالذي يفعله الشباب المخنثون هذه الأزمان، وكالذي يفعله الشباب الفساق المتشبهين بالأجانب الكفرة، يحلق يجعل شعر قبعة، تشبه بأقوام سفلة، بممثلين فسقة، بلاعب كرة حمقى من دول كفر، فيجعل قبعة من الشعر هنا ومن اليمين والشمال. فهذا حمل التحريم من وجهين: أولا نهى النبي عن القزع وهذا عنده قزع، ثانيا تشبه بأهل الكفر وأهل الفسق. استلاحظوا لما نظر أن الميت عفوا يشعر بالزئر بحديث صححه ابن عبد البر، ما الحديث تذكره؟ هل هناك إشكال في الإصرار على عدم الزواج إلا بمن تستر جميع بدنها؟ لا إشكال، لا إشكال يا الأخ العربي. ما رأيكم في المذهب الظاهري له عليه؟ ما التوسل وأنواعه، محاضرة كبيرة في التوسل، لكن هناك توسل بالله، عفوا توسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، توسل بالأسماء الحسنى ولا الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل بصالح الأعمال لحديث ثلاثة الذين انطبقت على قيم غيرهم صخرة، توسل بسابق إحسان الله إليك ولم أكن بدعائك رب شقية. صور كثيرة من التوسل تحتاج إلى محاضرة. حكم الإنجاب عبر الأنابيب وعمليات مشابهة لا بأس ما دمت تعتقد أن الموضوع لن يتم إلا بقدرة الله، أن حكم اسم هدير لا أعلم مانعا، مقيم في بلد أوروبي وأعمل في دور العجزة، ونقوم بأطائهم الطعام لهم، وأحيانا يكون لحم خنزير، هل أحاسب؟ لا تفعل ذلك، لا تقدم الخنزير للناس حتى لو كانوا كفرا، إلا إذا كنت مضطرا لن مضطرا لذلك، أنت عسكري في الجيش مثلا ناس عفوا، إلا إذا كنت مضطرا. تليفوني البتول 0153333 زوال التشبه مع الانتشار لم أفهم. هل يسقط حج الفريضة حج العمالة؟ يسقط حج الفريضة حج العمالة نعم، يسقطه إذا أديت أركانه كما لا يخفى. هل النقاب فرض أم سنة؟ أختار القول بالوجوب. زوجته غير منتظمة في الصلاة ماذا أفعل معها؟ واصل تذكيرها، واصل تذكيرها. زوجتي تريد أن تلبس النقاب وأنا من أشد المحفزين له، ولكن أبي وأمي لا يريدون ذلك. لا تسمع كلام أمك وأمك ولا كلام أبيك في هذا الصدد، إنما الطاعة في المعروف. يعني أبوك يريد من زوجتك أن تتعرى تكشف وجهها وتمشي للناس ينظرون إليها، وأنت رجل محترم وزوجتك محترمة، أنت دين وزوجتك دينة، وتريد أن تستر وهما لا يريدان إلا كشف الوجه، لا تطعهما. ما حكم أن يلقي امرأة دروس بصوتها على التليجرام؟ تلك تحدث فتنة يعني. وكذلك الشباب الذين يذهبون إلى الجامعات ويلقون دروسا للمختلطة، هناك أولاد وبنات، ويذهبون إلى النوادي ويلقون دروسا للبنات، والبنات تأتي متبرجات، هذا يحدث فتنة بلا ريب ولا شك، لا ريب ولا شك. فالنسوة يخرجون ظاهرات مفاتنهن، يظهرن المفاتن، ويقوم شباب بإلقاء دروس على الفتيات والفتيان المختلطين ببعضهم. لا نأمن على أنفسنا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل كل منتقبة تصلح للزواج؟ يعني ما مرادك بالسؤال يا الأخ العربي؟ اسأل عن أمور أخرى. طبعا النقاب شيء جزء، هي منظومة متكاملة. والعارية تصلح للزواج؟ اسأل نفس السؤال أيضا. هل يجوز التسمية بريماس؟ دعني أبحث عن معنى ريماس. أدركت صلاة السهو خلف الإمام، هل أتم الصلاة؟ أتمم، لكن إذا كان أنهى صلاته في سجود السهو ظن أنك تنتظر إلى أن ينتهي وتمشي جماعة أخرى من يتصدق على هذا. ما حكم تسميع الأطفال أغاني الأطفال بدون موسيقى؟ لا بأس، بسيط عقاري دمياط، الدروس للنساء فقط وهي دينية على حسب الحال، من وراء لا بأس. يقول أحد مشايخ الأوقاف إن الأحاديث في تحريم المعازف ضعيفة. طيب حتى إذا لجأت إلى أنها ضعيفة ونحن لا نوفقك على هذا، ابحث إلى سيرة رسول الله. هل بلغك يوما من عمرك أن الرسول كان معه معزف ولا كمانجة يضرب بها، أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ انظر للسيرة العامة لأصحاب الرسول، هل كانوا أصحاب مزيكا أيها الشخص؟ انتبه لنفسك، لا تنشر الفساد في الأرض وتنهزم أمام الاستغراب والاستشراق. هل الخضر هو ذو القرنين؟ لم يرد دليل على ذلك. ما حكم أن يأخذ الزبائن إلى الطبيب ويعطيه الطبيب أجل دون علم الزبائن؟ إذا كان دلالا ويدل بالحق يدل بالحق يدل بالحق ففي هذه الحال له ذلك، لكن الأولى أن يعرف الطبيب وأن يعرف أن تعرف الزبائن، لأنه ممكن يودي الطبيب غير مشتركه، وممكن يرسل مرضى لطبيب غالي الثمن، وبلا شك أن الطبيب سيحمل أجرة هذا الشخص على المرضى المساكين. المسألة تفصيل. آتف الله إذا ضحكت لأنه معجب من كلامك كثيرا، أحبك الله، سامحك الله وحفظك الله، وإن كنت أسلك مثلك يا ساجد لله إياك أعني واسمع يا جارة، ولعل قول إياك أعني واسمع يا جارة مفهوم لدى إخواننا. ذهب رجل لزيارة رجل فزاري لزيارة صاحب له وصديق له، فلم يجده وجد أخته عجوزا، فأعجب بأخته فأراد أن يتزوجها، فوجه الكلام لأنه لا يليق به أن يكلم البنت في غياب أخيها صديقه، فقال مخاطبا العجوز: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جار. ففهمت البنت فقالت: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فرجع لأهلك باستحارة. ما مقصود بضرورة في حلق اللحية؟ ضرات لحلق اللحية كثيرة جدا. امرأة زوجها تقيها أمرا وهي رفضا ماذا يفعل زوجها؟ نقبها أمرا وهي رفضا ماذا يفعل؟ يهجرها في المضجع. حكم لبس النقاب بدون موافقة الزوج، لا يحتاج إلى موافقة الزوج. السؤال كي حكم أكل الطعام عند أكل الميراث، يعني أكل الطعام عند أكل الميراث يا سويركي، اسأل سؤالا يا هشام السويركي، سؤالا معقولا، حكم أكل الطعام عند أكل الميراث، مش فاهم. عند من أكل الميراث إيه؟ أهجره في الله لأنه يرتدع. هل تسقط الزكاة على القدر الذي تم فرضه لصديق؟ فرضه لصديق، إذا كان القرض حيا وجبت فيه الزكاة، إذا كان القرض حيا وجبت فيه الزكاة، إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده، لا تزكيه إلا إذا أتى زكى عنه زكاة ثناء. ومتعك الله بالصحة يا سجد لله، وصيت عقاري دميات يسأل عن صحة فراس وقع لدفع الفقر، لا يصح حكما يصدق عليه دين، لا بأس إذا كان يأمل سداد الدين، وإذا كان وقت الدين لم يحل. هل يوجد إثم في ترك المرأة النقاب بسبب ضيق نفسها إذا كانت مريضة؟ لا حكم آخر. لماذا أنت لم تجب؟ لا أعلم سؤالك يا دحدوح. ما حكم الصلاة خلف إمام سريع في الصلاة وليس هناك مسجد آخر قريب؟ إذا كان سريع في الصلاة ما قدر هذه السرعة؟ هل تستطيع أن تقرأ الفاتحة أم لا؟ السرعة نسبية. هل يجوز أن تركب المرأة التوك توك وحدها للذهاب إلى السوق؟ إذا كان الطريق أهل بالسكان فلا بأس، أما إذا كان في مسافات مقطوعة كثيرة فيخشى عليها من اعتداء التوك توك عليها. الزيدي يسأل: يجوز الصلاة وراء شخص فاسق؟ صل وراء الصالحين يا زيدي، أما إذا لم تجد إلا شخصا به فسق يؤم الناس في الجماعة وستضيع الجماعة، صل وإثم على نفسه. لمعنى حديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. اللفظ الصحيح: المسلمون شركاء في ثلاث، ليس الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. شو يعني الماء والكلاء والنار؟ الماء العام. طيب ما مبلغ من المال أريد التجارة على الموبايلات بين زملائي؟ تقصد إذا احتاج أحدهم محمول تشتري له وتقصته عليه بهذه الطريقة تحتال للربا؟ دعاء الخروج من البيت أعله أبو حاتم بالإرسال حيث قال الشعب لم يسمع من أم سلمة. نعم حديث: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو ضل أو ضل أو أظلم أو ظلم أو جل يجل علي، من طريق الشعبي عن أم سلمة وهو لم يسمع من أم سلمة. ما حكم خروج المرأة فترة عدة المتوفى عنها زوجها؟ أخبر رأي السيدة عائشة رضي الله عنها بالجواز، أما حديث انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث فيه في سنده جهالة. هل تقبل صلاة مدمن الخمر إذا كان يصلي في وعي فالصلاة في ميزان حسناته وشرب الخمر في كفة السيئات؟ قلت لك رقم الهاتف 0 1 5 3 3 3 8 3، ما حط لي سراويل وفساتين النساء القصيرة، زوجتك هل تلبس فساتين قصيرة أم لا؟ فأظن أن ذلك جائز. أدلل بدليل على ما ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء من حرير، فقال عمر له: يا رسول الله، خذ هذه الحلة فتجمل بها للوفود والأعياد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل به إلى عمر رضي الله عنه، فوجد عمر في نفسه كيف يقول عنها النبي إنما يلبسها من لا خلاق له ثم يرسل بها إليه، فجاء إلى النبي قال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك. فهذا دليل على تجويز بيع مثل هذا. والنساء يلبسن في البيوت ثياب قصيرة، ثياب قصيرة، ما حكم أكل في مطعم بياع ويسقى فيه الخمر في بلاد غير مسلمة؟ يباع ويسقى فيه الخمر، اشتغل في مطعم محترم أو ابتعد عن، يلزمك أن تبتعد عن الخمر. إذا سأل يقول: أنا أسأل سؤال ديني وشرعي، هل على الاغتسال فورا من الجنابة أم أتركها للصباح؟ سئل النبي يا دحدوح: أينام أحدنا وجنب؟ قال: نعم إذا توضأ، فتوضأ ثم نام والفجر اغتسل. حبك الله، ليتكم تكتبوا اسمكم العربي أحسن لنا وأنفع لكم في دينكم. لغة العرب ينبغي أن نحييها، لغة القرآن يا أهل الإسلام، لغة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد زيادة في المستشفى، عفوا، هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم؟ ذاك رأي جماهير العلماء استثناء الحنابلة، لهم قولان في المسألة. ما حكم المرأة التي يبيت زوجها وغضبان عليها؟ غضبان، لماذا غضبان؟ ينظر سبب الغضب، إن كان له وزن في الغضب تأثم، إن لم يكن له وزن غضب افرض زوج طبيعته غضبان، طبيعته غضبان بلا سبب، يعني لا بد أن ينظر لسبب الغضب. هل تسقط الزكاة على، عفوا، بهذا القدر يا أستاذي؟ سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم، والله وأنفع لكم، والله قادر على نصرة دينه بدوننا، والله سبحانه وتعالى قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فجدير بنا أن نسعى لنصرة هذا الدين القيم بكل ما نستطيع من وقت وجهد ومال ووجاهة، بكل السبل المتاحة التي يقرها الشرع علينا أن نسعى لنصرة هذا الدين القيم. وقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم: الحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الآيات. بارك الله فيكم، اسعوا لنصرة هذا الدين، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله، واذكروا أن أهل الإسلام إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. أعتذر للإخوة الأفارقة، فقد أرسلوا تعقبا على كلمة الزنج ولم أكن أعرف المراد، فعذرا لهم على أي شيء أساء إليهم. فوالله إن نحب المتقين أينما يكونون وحيثما يكونون، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وتعلمون أن الرسول قدم بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، قدمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة كان مولا من الموالي، وهو الوحيد الصحابي وهو مولى الذي ذكر اسمه في القرآن، وأبو لهب عم رسول الله هو الكافر الوحيد الذي ذكر باسم من القرآن، أعني من الكفار في زمن الرسول الأمين. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى، ولا تخدعننا السياسات وتفرق بيننا، فالمسلم المصري أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم في البرازيل وفي أستراليا وفي أي مكان، إنما المؤمنون إخوة، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم أيضا المسلمون. احذروا الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية، احذروا التكفير والتبديع والتضليل والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والتشيع البغيض، اثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثروا من الدعاء للمسجد الأقصى ولأهله، اكثروا من الدعاء للمستضعفين في الأرض، اكثروا من الدعاء على أهل الظلم، اكثروا من الدعاء على أهل التشيع البغيض والعلويين الذين يبغونها عوجا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.